شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال حماد: تفسيره أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذؤابه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا هو فيما استطعت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من مصر يحج البيت، قال: فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء، أو أنشدك أو نشدتك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه غاب عن بدر فلم يشهده؟ قال: نعم. قال: وتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: فكبر المصري. فقال ابن عمر: تعال أبين لك ما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها مرضت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان، فضرب بها يده على يده وقال: هذه لعثمان. قال: وقال ابن عمر: اذهب بهذا الآن معك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب؟ قال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان، وكان يأمر بالكلاب أن تقتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم 27 درجة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير أبدا إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له من الأجر مرتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذات يوم فجئت وقد فرغ، فسألت الناس ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في المزفة والقرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى، فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ فقال لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها. قال فكساها عمر أخا له مشركا من أمه بمكة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في السفر ألا صلوا في الرحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة أخبرني المنهال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فرأى فتيانا قد نصبوا دجاجة يرمونها لهم كل خاطئة، فقال من فعل هذا؟ وغضب، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، ثم قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من يمثل بالحيوان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال جبلة أخبرني قال كنا في المدينة في بعث العراق فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني جبله سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبا من ثيابه من المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال: ألا إن دية الخطأ العمد بالصوت أو العصا مغلظة 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل دم ومال ومأثورة كانت في الجاهلية تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني قد أمضيتها لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء. قال: ولقد تعشى ابن عمر مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام، فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبيد الله بن إياد قال: حدثنا إياد يعني ابن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة، متعة النساء، فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زنائين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن قبل المسيح الدجال كذابون 30 أو أكثر. قال أبي: وقال أبو الوليد يعني الطيالسي: قبل يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن واقد بن عبد الله كذا قال عفان، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى حدثنا أيوب بن حسين التميمي عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس عن يسار مولى عبد الله بن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وهداهم الله للإسلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا خالد بن الحارث فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء في الليلة التي يأتي فيها فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي وهو في المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك في بطحاء مباركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال إنك لست ممن تصنع الخيلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد الله عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثني يعلى بن حكيم سمعت سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال فلقيت ابن عباس فقلت ألا تعجب من أبي عبد الرحمن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نبيذ الجر. فقال ابن عباس صدق. فقلت وما الجر؟ قال ما يصنع من المدر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن عمرو حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فقلت له إن أصحابنا حدثونا عن ابن سيرين عن ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت نافعا حدثنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد أعتق ما أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم أن عبد الله كان يصلي في الليل ويوتر راكبا على بعيره لا يبالي حيث وجهه. قال وقد رأيت أنا سالما يصنع ذلك. وقد أخبرني نافع عن عبد الله أنه كان يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يغيب أحدهم في رشحه إلى أن صافي أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا صخر يعني بن جويرية حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما ابن عمر يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة كأنه بذج فيضع عليه كنفه أي يستره، ثم يقول أتعرف؟ فيقول ربي أعرف، ثم يقول أتعرف؟ فيقول ربي أعرف، يعني فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال سعيد وقال قتاده فلم يخز يومئذ أحد فخفي خزيه على أحد من الخلائق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن حماد عن عبد الرحمن بن سعد مولى عمر بن الخطاب أنه أبصر عبد الله بن عمر يصلي على راحلته لغير القبلة تطوعا، فقال ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس يصلون في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة، قال فاستداروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني بن مبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن عطاء يعني بن السائب عن محارب يعني بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن بكار يعني ابن عبد الله عن خلاد بن عبد الرحمن ابن جنده أنه سأل طاووسا عن الشراب فأخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحرى أحدكم الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة في العيدين فيصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر قال سجدة من سجود هؤلاء أطول من ثلاث سجدات من سجود النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية بنة أبي عبيد قال رأى ابن عمر صبيا في رأسه قنازع فقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق الصبيان القزع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن أبيه أنه كان يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة بن زيد فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كما حدثني سالم، ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته، وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لأحب الناس كلهم إلي، وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال: ما حاشا فاطمة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وباء المدينة، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباءها نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال: قلت: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله عنه ابنه حمزة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقام يوما فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، ثم نبذه، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال عبد الله بن دينار: أخبرني قال: سمعت ابن عمر يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة، وزعموا أنه وقت لأهل اليمن يلملم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا من قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشتري البيع فأخدع، فقال: إذا كان ذاك فقل لا خلابه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عبيد الله إلى مقر البستان فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء يبلغ قلتين أو ثلاثا فإنه لا ينجس. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قلت لابن عمر: إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، فقال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: تخشى الله تعالى كأنك تراه، فإن لا تك تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذ عمر بن الخطاب من أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم أخبرني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله حدثنا مصعب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وإذا ذبح أحدكم فليجهز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا قتيبة حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان وكان وهب أدرك ابن عمر ليس في كتاب ابن مالك أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. حدثنا عبد الله حدثنا مصعب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حسين يعني ابن نمير أبو محصن عن الفضل بن عطية حدثني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فبدأ فصلى بلا أذان ولا إقامة ثم خطب. قال وحدثني عطاء عن جابر مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو محصن بن نمير عن الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع عن ابن عمر قال كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته من عبد الله حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود قال رجل أو امرأة وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرنا عمر بن حمزة أخبرني سالم أخبرني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بحاطب بن أبي بلتعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال نعم. أما والله يا رسول الله ما تغير الإيمان من قلبي ولكن لم يكن رجل من قريش إلا وله جذم وأهل بيت يمنعون له أهله وكتبت كتابا رجوت أن يمنع الله بذلك أهلي. فقال عمر ذلي فيه. قال أو كنت قاتله؟ قال نعم إن أذنت لي. قال وما يدريك لعله قد اطلع الله إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون أخبرنا ابن وهب سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. قال نافع وكان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا. حدثنا عبد الله حدثنا سوار بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنا رأيت غيلان يعني القدري مصلوبا على باب دمشق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس كالإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة أو متى ترى فيها راحلة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا خيرا من مئة مثله إلا الرجل المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله يعني ابن عصمة عن ابن عمر قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار والغسل من البول 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 والغسل من البول 1. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال لا بأس إذا كان يدا بيد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا خلف عن أبي جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس، فقالوا ألا نجعل لك يا رسول الله شيئا كقدر قيامك؟ قال لا عليكم أن تفعلوا. فصنعوا له منبرا 3 مراقي قال فجلس عليه. قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسحه حتى سكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ذهب فلبسه فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة أنه كان جالسا مع ابن عمر بالسوق ومعه سلمة بن الأزرق إلى جنبه فمر بجنازة يتبعها بكاء فقال عبد الله بن عمر لو ترك أهل هذا الميت البكاء لكان خيرا لميتهم فقال سلمة بن الأزرق تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن قال نعم أقوله قال إني سمعت أبا هريرة ومات ميت من أهل مروان فاجتمع النساء يبكين عليه فقال مروان قم يا عبد الملك فانههن أن يبكين فقال أبو هريرة دعهن فإنه مات ميت من آل النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر بن الخطاب ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة والفؤاد مصاب وإن العهد حديث فقال ابن عمر أنت سمعت هذا من أبي هريرة قال نعم قال يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فالله ورسوله أعلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبره حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن أبي الصباح الأيلي قال سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هجع هجعه ثم دخل فطاف بالبيت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني ابن الطباع أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج قال قلت لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما لقينا العدو هزمنا في أول عادية، فقدمنا المدينة في نفر ليلة فاختفينا، ثم قلنا لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذرنا إليه، فخرجنا، فلما لقيناه قلنا نحن الفرارون يا رسول الله، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، قال أسود بن عامر وأنا فئة كل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد إذ يولي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن بكير عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير طاعة الله مات ولا حجة له، ومن مات وقد نزع يده من بيعه كانت ميتته ميتة ضلاله.